الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقيت بعض المسائل في أحكام المفوضة، وهو كما قلنا آخر فصول باب المهر، وتقدم الكلام فيما إذا حصل الطلاق للمفوضة ما الذي يترتب عليه. فقال المؤلف كما ذكرنا ذلك في المجلس السابق حتى نربط الكلام بعضه أو بعضه ببعض: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر الزوج زوجها وعسره، لعموم قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا كان قبل الدخول طلقها وهذه لم يسمى لها مهر ولم يفرض لها مهر، تقدم معنا أن الفرض يقوم مقام المسمى، سواء كان الفرض من الحاكم أو الفرض من الزوجين تصالحوا على فرض مهر، فإذا تصالحوا على مهر أصبح كالمسمى مفروضا. قال: إذا كان قبل الدخول فلها المتعة، والمتعة كما قلنا يعني اختلف في تقديرها، المذهب قالوا أعلاها خادم أي مملوك، وأدناها كسوة تكفي في الصلاة، وهذا طبعا كما قلنا يختلف باختلاف الزمان والأعراف، وهذا احتجوا به أو قالوه بناء على ما روي عن ابن عباس بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، ولكن يعني هذا الأمر يعني لا يمكن جعله مقياسا في كل وقت وفي كل زمان، إنما يختلف بحال الناس. والمتعة تكون بقدر يسر الزوج وعسره، فإن كان غنيا فيمتعها متاعا يناسبه بقدر يسره، وإن كان فقيرا فكذلك. ثم قال: ويستقر مهر المثل بالدخول. فإذا حصل الدخول فإنه يستقر مهر المثل، والدخول كما قلنا يلحق به أو يعنى به الجماع، ويلحق به أيضا الخلوة وما يتعلق بها من مس أو نظر إلى ما لا يصح أو فعل ما لا يصح أن يفعله إلا الزوج، فهذا كله يستقر به المهر، والمهر يكون يستقر به مهر المثل، كما تقدم أنه إذا لم يكن هناك مهر مفروض أو مسمى فإنه يكون مهر المثل. قال: وإن طلقها بعده، بعد ماذا؟ نعم، قال: فلا متعة. إيش معنى ذلك؟ ها؟ أي لأن لها مهر المثل، فإذا كان لها مهر المثل لا متعة لها، لا متعة لها. والمذهب هذا ما ذكرناه في المجلس السابق ولا لا؟ نحن وقفنا عند قوله: وإن طلقها بعده فلا متعة. نعم، وإن طلقها بعده يعني بعد الدخول والخلوة بعد استقرار المهر، أي بعد استقرار المهر، إن طلقها بعده فلا متعة. لماذا لا متعة؟ لأنه ليس لها إلا المهر، والمهر يكون مهر المثل، المهر يكون مهر المثل. طيب، والمتعة؟ المتعة المذهب يرون أن المتعة تستحب في كل طلاق، لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين أو حقا على المتقين. فهذه المتعة بعض أهل العلم يرى الوجوب، أنها واجبة في كل طلاق، ولكن المذهب يرون أن المتعة تستحب في كل طلاق لعموم الآية، لعموم الآية، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وليس على الوجوب، ليس على الوجوب، إنما تجب فقط في المفوضة إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل استقرار المهر، وليس لها مهر مسمى ولا مهر مفروض، فلها المتعة في هذه الحالة، لها المتعة. طبعا فيه رواية في المذهب أنه ليس لها المتعة، إنما لها نصف مهر المثل، لكن الذي عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب وهو الراجح لنص الآية أن لها المتعة، أن لها المتعة. نعم. قال: وإذا افترقا في الفاسد، في الفاسد يعني النكاح الفاسد، والجمهور ومنهم الأصحاب من الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في باب النكاح وباب الحج، أو كتاب النكاح وكتاب الحج. وأما سائر، طبعا وليس في كل كتاب النكاح أو كل كتاب الحج، وإنما في مسائل في كتاب النكاح ومسائل في كتاب الحج، يفرقون بين الفاسد والباطل خلافا للأحناف الذين يفرقون بين الفاسد والباطل في معظم أبواب الفقه. يعني عندهم الفاسد غير الباطل، ليس فقط في مسائل في كتاب النكاح أو مسائل في كتاب الحج، بل هذا من أصولهم، التفريق بين الفاسد والباطل. لكن الأصحاب وهو مذهب الجمهور عندهم في كتاب النكاح تفريق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فالنكاح الباطل عندهم ما أجمع على تحريمه، ما أجمع على تحريمه كنكاح الخامسة أو المرأة المعتدة أو من هي في ذمة رجل أو زواج على الجمع بين الأختين، فهذه أمور مجمع عليها ومجمع على بطلانها، فهذا يسمى النكاح في هذه الحالة إيش؟ نكاح باطل، نكاح باطل. واضح؟ ها؟ كيف منصوص؟ إيه؟ طيب وش الإشكال؟ إيه؟ ما فهمت وش تبي بالضبط، وش معنى يعني؟ لا، في أشياء منصوص على تحريمها ولكن مختلف في فهم النص، ليس مجرد أنه منصوص، يعني لما نقول مجمع عليها معناته أجمعوا على هذا النص، وهذا أقوى، يعني لم يختلفوا في مفهوم النص، ليس مجرد، قد يكون في مسائل فيها نص لكن فيها نص أنت تراه شيء ويراه غيرك شيء آخر، قد يراه غيرك ضعيف مثلا أو قد يراه غيرك صحيح لكن مفهومه كذا أو يعارضه كذا أو منسوخ أو إلى آخره، لكن هذا مجمع عليه، يعني فيه نص والنص مجمع على مفهومه وظاهره أو العمل به. واضح؟ فهذا إذا قيل مجمع، هذه مسألة أقوى من مسألة أنك تقول فيها نص فقط، لأن هذا النص قد يكون منسوخا، قد يكون ضعيفا، قد يكون مختلف في فهمه. واضح؟ نعم. النص لا شك أقوى من الإجماع، لكن هذا في النص المجمع عليه أو الذي لا يختلف فيه، لكن أي نعم، لكن لما يجيك نص ليس قطعي الدلالة أو ليس قطعي الثبوت، هذا فيه إشكال. نعم. فالمقصود أن إذا قيل مجمع عليه وفيه نص، هذا لا شك أنه أقوى الأدلة. نعم. فهذه مجمع على تحريمها، هذا يسمى باطل، نكاح باطل. أما النكاح الفاسد عندهم فهو النكاح المختلف فيه، الذي تخلفت أو تخلف أحد شروطه، وهذا الشرط مما هو مختلف فيه، مثل الولي مثل الشهود، يعني نكاح بلا ولي، نكاح بلا شهود. نعم جماهير العلماء على أنه فاسد، لكن يبقى أنه من المسائل المختلف فيها بين الجمهور وبين الأحناف مثلا، واضح؟ فلذلك يسمونه نكاح فاسد، يسمونه نكاح فاسد، ما يقولون عنه باطل، لأن الباطل هو المجمع على بطلانه. ففرقوا بين الفاسد والباطل في هذا الموضع من كتاب النكاح، وكذلك في كتاب الحج فرقوا بين الفاسد والباطل، فأطلقوا على مثلا من يعني جامع قبل التحلل الأول بأن حجه فاسد، بأن حجه فاسد، نعم، ولم يقولوا عنه باطل، نعم. خلاص، وإذا قيل مجمع على بطلانه يعني لا يمكن تصحيحه، إذا قلنا فاسد فإنه يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه، وحتى لو لم يمكن تصحيحه يبقى أنه من المسائل المختلف فيها. قال: وإذا افترقا في الفاسد. إذن هذه الأحكام ليست خاصة بالباطل، إنما في الفاسد، ففي الباطل لا يترتب عليه هذه الأحكام، واضح؟ قال: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة، إذا كان ما حصل لا دخول ولا خلوة، إنما مجرد عقد، مجرد عقد، فلا مهر، فلا مهر. طيب وإذا كان باطل، ها؟ من باب أولى، من باب أولى. طيب، وبعد أحدهما، وبعد أحدهما الضمير يعود إلى ماذا؟ الدخول والخلوة. يجب المسمى، يجب المسمى. طبعا المسمى إذا كان إيش؟ إذا كان مسمى، وإذا كان غير مسمى مهر المثل، مهر المثل. وبعد أحدهما، هذا هو المذهب، أنه إذا حصل دخول أو حصل خلوة، الدخول المراد به الجماع، أو حصل خلوة من غير جماع، فالمذهب يرون أنها تستحق المهر المسمى، تستحق المهر المسمى. يعني لو تزوج امرأة بلا ولي فنقول نكاحك فاسد ولا يصح لك الاستمرار معها، ويفرق بينهما، يفرق بينهما، يعاد العقد. طيب فرقنا بينهما ولم يعد العقد مرة أخرى، ماذا تستحق هي؟ إن كان قبل الدخول والخلوة فلا شيء، لأنه المهر العقد فاسد، والفاسد وجوده كعدمه، كأنه ليس بينهما عقد، واضح؟ ولم يحصل إتلاف، ما حصل شيء يستدعي العوض، واضح؟ ما في شيء حصل يعني كجماع أو استمتاع بحيث يستدعي أن نجعل في مقابله عوض، ما حصل شيء، والعقد في أصلها أصلا فاسد، فيفرق بينهما. طيب هنا مسألة، هل يفرق بينهما بطلاق في النكاح الفاسد أو لا يلزم الطلاق؟ ها ها، المذهب أنه يلزم الطلاق بخلاف النكاح الباطل، فلا يلزم طلاق، لأن النكاح أصلا باطل. لو تزوج أخته من الرضاع وتبين أنها أخته من الرضاع، نفرق بينهم من غير طلاق، لأنه لم يحصل أصلا نكاح، واضح؟ وهذا مجمع عليه أن النكاح هنا باطل. أو تزوج امرأة معتدة أو امرأة متزوجة أصلا، فهذا نكاح باطل، لا يفرق بينهما بالطلاق، وإنما مجرد تفريق بينهما فقط. لكن إذا كان النكاح فاسدا فالمذهب لا بد أن يفرق بينهما، ها، بالطلاق. لماذا؟ قالوا: لأن هذا النكاح هناك من يعتقد صحته، فقد يأتيها زوج يعتقد صحته، يريد تزوجها، واضح؟ جاء حنفي يريد التزوج منها، أو من يرى جواز النكاح بلا ولي، واضح؟ وإن كنا نحن نراه فاسدا وهو الراجح وهو عليه أكثر أهل العلم، لكن قد يأتيك من يرى أنه صحيح فيرى أن هذه المرأة لا تزال متزوجة لأن لم يفرق بينهما بطلاق. فإذا قالوا قطعا للنزاع لا بد في النكاح الفاسد أن يفرق بينهما بطلاق، فإن أبى الطلاق فسخ النكاح القاضي، يفسخه القاضي، واضح؟ فإذا افترقا في الفاسد، نعم. طبعا افترقا هنا يشمل عموم الافتراق سواء بالموت أو بأي نوع من أنواع الافتراق بطلاق أو غيره. كيف يعتقدان؟ حسب البلد اللي هم فيه والقضاء، إذا كان البلد والقاضي لا يرى صحة نكاحهم فما يجوز هذا، لكن إذا كانوا في بلد يعمل بهذا، لأن هذه مسائل النكاح سيترتب عليها خصومات وترتب عليها إرث وترتب عليها يعني إلى آخره، فلا بد أن يعني يعمل بالقول السائد، بالقول الذي يقضى به في البلد، ما يأتي الناس ويعمل كل يعمل على هواه. نعم. لكن لو جاءنا مثلا من صحح نكاحهم هكذا فما يأتي ويفرق بينهما. طيب، وإذا افترقا في الفاسد، في الفاسد يعني أن الباطل إما أن يكون من باب أولى كما في قولي قبل الدخول فلا مهر، أو قد لا تستحق، وفي يعني في المسألة التي بعدها محل خلاف، قد لا تستحق المهر لكن تستحقه في الفاسد. قال وبعد أحدهما يجب المسمى، وبعد أحدهما يجب المسمى، بأحدهما يعني الخلوة التي حصل فيها، عفوا الدخول الذي حصل فيه الجماع أو الخلوة التي لم يحصل فيها الجماع، المذهب لا يفرقون بين هذا وهذا، كله يجب فيه المسمى. هناك قول آخر في المذهب واختاره ابن قدامة رحمه الله وغيره من أئمة المذهب إلى أنه الخلوة لا تستحق به شيء لأنه لم يحصل به إتلاف، لم يحصل به استحلال للفرج، وإنما تستحق المهر كما جاء في الحديث لها المهر بما استحل من فرجها، وهذا لم يستحل من فرجها إنما حصلت خلوة فقط، والنكاح أصلا فاسد فلا يترتب عليه مهر، لا يترتب عليه مهر، وهذا من حيث النظر أقوى، وإن كان هذا ليس المذهب. المذهب أنه متى ما حصل ما يستقر به المهر ولو في النكاح الفاسد فإنها تستحق المهر. والقول الآخر في المذهب يفرقون بين ما إذا حصل دخول أي جماع وبين ما إذا لم يحصل ذلك، فيوجبون المهر فيما إذا حصل جماع ولا يوجبونه بمجرد الخلوة، هذا القول الثاني وهو من حيث النظر أقوى. طيب، نعم، حتى لو كان ما لا يوجبون المهر على القول الثاني طبعا. طيب، في المهر في الباطل قلنا هنا الكلام هنا على الفاسد، في الباطل طيب إذا كان النكاح أصلا باطلا، إذا كان النكاح في الأصل باطل قبل الدخول والخلوة لا مهر من باب أولى، إذا كان الفاسد ها وهو فيه شبهة نكاح فلا لا مهر لها، فكيف بالباطل من باب أولى؟ طيب، وإذا حصل وطء في هذه الحالة ها، فإن كان كلا الشخصين لا يعلم فهذا سيأتينا في مسألة وطء الشبهة، واضح؟ لكن إذا كان هو يعلم وهي مطاوعة له، يعني يعلم أنها تزوجها ويعلم أنها على ذمة رجل، أو تزوجها خامسة وهي تعلم ويعلمون أن هذا محرم، فلا مهر في هذه الحالة، ليس بينهما مهر لأن هذا باطل وهم متراضون على هذا الباطل كالزنا، كالمتراضين على الزنا. واضح؟ نعم. لا ليس لها شيء، إيه لا مهر ولو كان طلاق، هذا فقط لقطع النزاع، وللأصل لا يفرق بينهما بالطلاق لأنه أصلا لا لم يحدث نكاح، لكن لأجل أنه يوجد من يرى صحة مثل هذا النكاح فلا بد يفرق بالطلاق حتى لا يعني يمتنع عنها من يرى صحة مثل هذا النكاح. لو جاء يتزوجها شخص يرى صحة هذا النكاح، هو يرى، هو يعتقد أنها متزوجة، لا تزال متزوجة، لأنه مفرق بينها، لم يفرق بينهما بالطلاق، فقطعا للنزاع قيل بذلك، ولا أصلا لا شيء لها. سيأتي الآن من وطئت بشبهة. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. الشبهة إما أن يكون اشتباه في الحكم، اشتباه في الحكم، أو اشتباه في المرأة نفسها، ما علم يعني أنها زوجته، ظن أنها زوجته، واضح؟ فكلاهما إذا حصل وطئ فإنها تستحق به مهر المثل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه في مقابل الاستمتاع، في مقابل البضع، فلها المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. والوطء هنا لم يحصل عن عمد وهم يعلمون أنه محرم، إنما شبهة، إنما شبهة، إما أن تكون اشتبهت عليه زوجته، ظنها زوجته فوطأها، ظن أنها زوجته وهي مثلا يعني امرأة لا تحل له، فهنا بما استحل من فرجها، حتى لو كانت من محارمه، حتى لو كانت من محارمه. فإذا حصل الوطء بشبهة فإنه هنا يعني تزوج أخته من الرضاع ما يدري، هذا زواج شبهة فوطئها، فهنا لها المهر بما استحل من فرجها. أو اشتبهت عليه أعمى وجاء ووقع على امرأة ظنها زوجته، ها، فهنا أيضا لها المهر بما استحل من فرجها. كيف؟ تعلم أنه محرم عليها؟ ما لا، لا ما لها شيء قطعا، ما لها، أكيد هذه زانية فاجرة. إذا كانت تعلم أنه يعني جاء رجل أعمى ويريد أن يطأها، ها، وهي تعلم أن هذا ليس زوجها وتعلم أنه مخطئ ومكنته من نفسها، هذه زانية ما لها شيء. لكن إذا كان جاء ودخل على عليها ووطئها وهي لا تعلم مثلا، أو نائمة وهو أعمى لا يدري، أو في ظلمة وظنها زوجتها، يحصل، قد يحصل مثل هذا، هذا وطئ شبهة، فهنا لها المهر بما استحل من فرجها. قال: لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لو أكره امرأة على الزنا، أكرهها بالقوة اغتصاب، فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، على كل حال في المذهب أكثر من قول، لكن هذا هو المذهب، أنه إذا أكرهها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: ولا يجب معه أرش بكارة. لو كانت الموطوءة بشبهة أو بزنا إكراها، وطئت وهي بكر وفضت بكارتها، فهنا لا يجب معه، أي مع المهر، معه الضمير يعود إلى المهر، لا يجب معه أرش البكارة. لماذا؟ ها؟ لأن مهر المثل شامل لهذا، شامل لكونها بكر، فمهر البكر غير مهر الثيب، فهي ستعطى مهر بكر، ستعطى مهر بكر، فمحسوب هذا الأمر، فلا حاجة لإعطائها إيش أرش البكارة. معروف إيش مقصود بأرش البكارة؟ لقيمة الإتلاف ما بين الصحيح والمتلف، إذا كان صحيح يعني كيف يقدر هذا أرش البكارة؟ كيف يقدر؟ ها؟ إيه كيف يقدر؟ لا لا يقدر هكذا. يعني لو إنسان مثلا تعدى على امرأة ضربها أو أوقعها أو يعني فعل أي فعل خطأ، ها، وأتلف بكارتها، غشاء البكارة، كيف تعطى أرش البكارة هنا؟ أي تقيم بماذا؟ بالأمة، تقيم بالأمة بالنسبة، كم ينقص من قيمة الأمة إذا كانت بكرا ثم ثيبا، كم ينقص من قيمته؟ يؤخذ هذه النسبة وتقيم في مسألة الدية بالنسبة للمرأة، كم نسبة الناقص هذا؟ 5%، إذن 5% من ديتها، وهكذا. لكن في مثل هذا لا يقيم، لماذا؟ لأنه داخل في ضمن مهر المثل، فهي ستعطى مهر بكر. نعم، ها، هو يقدر بهذا، يعرفونها أهل الخبرة، يعرفون هذا الأمر. طبعا كما قلنا الشبهة يعني على نوعين، إما شبهة في الحل نفسه هل هي حلال أو لا، مثل كما قلنا لو تزوج امرأة ظنها تحل له ثم تبين أنها لا تحل له، واشتباه الآخر هو لو كان يعلم أنها فلانة، يعرف أنها لا تحل له لكن اشتبهت عليه بزوجته، ظنها زوجته. نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، وللمرأة، أن يجوز للمرأة، يحق للمرأة، يحق للمرأة أن تمنع نفسها، أي تمنع تسليم نفسها لزوجها، تمنع تسليم نفسها لزوجها الذي عقد عليها، لأنه بالعقد تحل له، فيجب أن تسلم نفسها له، تسلم نفسها أي لا تمنعه من استمتاعه بها والدخول عليها، هذا الأصل، هذا من مقتضيات عقد النكاح، واضح؟ فللمرأة أن تمنع نفسها، متى؟ قال حتى تقبض صداقها الحال، لأن الصداق كما مر معنا يجوز تأجيله ولا لا؟ يجوز تأجيل الصداق، فالصداق إما أن يكون حالا أو مؤجلا، فإذا تزوجها ولم يشترط تأجيل الصداق فالأصل فيه إيش؟ الأصل فيه الحل، أنه حال يعني ليس مؤجل. لو قال زوجتك ابنتي على 100,000 أو 10,000 أو 50,000 ثم قبل الدخول طالبوه بالمهر أو بعد الدخول طالبوه بالمهر، قال لا بعد سنة، هل يحق له ذلك؟ أجيبه، يحق له ذلك؟ ما يحق له ذلك، لأنه لم يشترط التأجيل، والأصل فيه أن يكون حالا، هذا الأصل في المهر أن يكون حالا ما لم يشترط تأجيله، فإذا اشترط هو تأجيله ووافقوا على ذلك فله التأجيل، يجوز التأجيل، لكن إذا لم يشترط فالأصل أنه حال. فالمرأة إذا تزوجها عقد عليها ومنعت نفسها من أن يدخل عليها حتى تقبض مهرها، فإن كان حالا فلها ذلك، لها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها، لأنه سيترتب على هذا الدخول إيش؟ إتلاف، وهو فضل البكارة أو الاستمتاع بها حتى لو كانت ثيبا، وهذا الاستمتاع لا يمكن تعويضه، لا يمكن الرجوع عنه، فلا بد أن تأخذ ما استحل بسببه فرجها وهو المهر، فلا بد أن تأخذه، فإذا منعت نفسها فلا حل لها الحق ذلك، لا تأثم بهذا الأمر. طيب واصل كيف؟ هي حق يصح لها ذلك، لها أن تطالب بهذا المهر، وإلا إذا لم يسلم لها المهر فلا حظ له فيها. لا لا لا لا تأثم بذلك إذا دعاها لفراشي. قلنا ليش معنى إذن يصح أن تمنع نفسها من تسليمها له؟ نعم. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع. نعم، في هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز لها أو لا يصح لها أن تمنع نفسها، ويحق له مطالبتها شرعا بتسليم نفسها له وعدم الامتناع منه. ما هي هذه الحالات؟ قال إذا كان مؤجلا، تزوجها على مهر مؤجل فليس لها منع نفسها منه. فإذا عقد على امرأة على أن يكون المهر مؤجلا شهرا أو سنة، فإنه إذا طالبها لتسليم نفسها له فإنه يجب عليها أن تسلم نفسها، ولا يحق لها شرعا أن تمتنع من زوجها في هذه الحالة، لأن رضيت بالعقد، رضيت بتأجيل المهر. ما تقول أنا رضيت بتأجيل المهر لكن لن أسلم نفسي إلا بعد، إذا ما في فائدة من تسليم المهر، من تأجيل المهر. والحالة الثانية قال إذا حل قبل التسليم، حل قبل التسليم، تسليم ماذا؟ حل المهر قبل تسليم نفسها، يعني تزوجها على مهر مؤجل لشهر، واضح؟ ولما حل المهر بعد شهر، مضى شهر، طالبها بأن تسلم نفسها، قالت أعطني المهر. لاحظتم؟ تصورتم المسألة؟ إنسان تزوج امرأة على مهر قدره 10,000 مؤجلة إلى شهر، وخلال هذا الشهر لم يطالبها بتسليم نفسها، واضح؟ لكن لما حل المهر يعني انتهى الشهر وجاء وقت حلول المهر، طالبها بتسليم نفسها بأن تأتيه في البيت أو يدخل عليها، فقالت لا تدخل علي حتى تسلم المهر، لأن المهر حل الآن. فالمذهب قالوا لا يحق لها أن تمتنع. لماذا؟ قالوا لأن المهر في الأصل كان مؤجلا، بينما التسليم لم يكن مؤجلا، فهو من الأصل يحق له المطالبة بالتسليم في أي وقت، واضح؟ وهذا هو المذهب. القول الآخر وهو أنا وهمت هل هو رواية أو هو قول، مجرد قول في المذهب، أنه يحق لها لأنه أصبح كالحال يحق لها الامتناع منه. طيب والحالة الثالثة أو سلمت نفسها تبرعا، يعني سلمت نفسها تبرعا مع كون المهر حال ليس مؤجلا، وسلمت نفسها تبرعا قبل أن تستلم المهر، واضح؟ لأنه إذا كان المهر مؤجلا فيجب عليها تسليم نفسها إذا طالبها زوجها، ما تمتنع منه لأن أصلا مؤجل المهر، ما تقول حتى أستلم المهر. لكن إذا كان حالا قلنا يجب عليها إيش؟ إذا طالبها بتسليم نفسها له يجب عليها أن لا تمتنع، واضح؟ لكن لو كان المهر حالا ليس مؤجلا وسلمت نفسها تبرعا ثقة بالزوج أنه سيعطيها المهر، ثم أرادت أن تمتنع بعد ذلك، أرادت أن تمتنع بعد ذلك لأنه لم يسلم المهر، فليس لها الامتناع، ليس لها الامتناع لأنها تنازلت عن حقها، لكن لها المطالبة تطالب زوجها عند القضاء وإلى آخره، ويقام عليه قضية، وقد يفسخ القاضي إذا امتنع، استمر في الامتناع، لكنه لا تمنع نفسها منه لأن حق الامتناع تنازلت عنه وسلمت نفسها ابتداء. أيضا هذه المسألة محل خلاف، هناك قول آخر في المذهب أنه إذا امتنع يحق لها الامتناع، إذا امتنع عن تسليم المهر الحال يحق لها الامتناع مرة أخرى ولو كانت سلمت نفسها ابتداء. طيب، لكن إذن المذهب ثلاثة أحوال لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها من الدخول عليها، إذا كان المهر مؤجلا أو حل المؤجل قبل تسليم نفسها أو سلمت نفسها في المهر الحال تبرعا. نعم، لا، المهر يحل بالعقد. لا لا لا، المقصود سلمت نفسها تبرعا يعني في المهر الحال غير المؤجل، أما في المؤجل لا تمنع نفسها لأنه مؤجل أصلا المهر. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. فإن أعسر بالمهر، ليس ممتنعا يعني عنده القدرة ولكنه ممتنع، إنما أعسر بالمهر الحال، تزوجها عقد عليها ثم أعسر أي وقع في إعسار يعني أفلس ما عنده مال، أفلس ليس عنده مال، فهنا ويكون طبعا هذا في المهر الحال، مفهومه أنه في المهر المؤجل ها لا يفسخ النكاح لأنه أصلا مؤجل وما تدري قد إذا جاء وقت حلول المهر يصبح يعني غنيا، واضح؟ فإذا أجلها تزوج على مهر مؤجل إلى سنة وأثناء السنة هذه أصبح معسرا، هل يحق لها أن تطالب بالفسخ؟ ها؟ لا، إنما تطالب بالفسخ إذا حل الأجل وأصبح معسرا أو كان المهر أصلا في الأصل غير مؤجل حال عقد عليها فلما طالبته المهر تبين أنه معسر، فهنا قال فلها الفسخ، لها أن تطالب بالفسخ، فسخ النكاح، واضح؟ ولو بعد الدخول أي ولو تبرعت بأن دخل عليها قبل أن يسلم المهر، فإذا تبين لها بعد الدخول أنه معسر فهنا أيضا لها الفسخ، لكن لا يفسخه قال ولا يفسخه إلا حاكم، لأن هذه محل خصومة، هذه محل خصومة تستدعي إثبات الإعسار، ولا يفسخه إلا الحاكم وهو الذي يفسخ مثل هذا النكاح، لا تفسخه هي، لا تقول أنت معسر أنا فسخت نكاحي منك لإعسارك، ها لا يكون ذلك، بل لا بد من حاكم لأن هذه مسألة خصومة، واضح يا إخوان؟ ها الحال يعني غير مؤجل بس، هذا هو معناه. لا، إذا كان مؤجل ثم حل وهي لم تسلم نفسها ثم طالبها بتسليم نفسها كما قلنا هنا لا يحق لها الامتناع، لأن تسليم نفسها في الأصل واجب عليها ها وليس مؤجل من بداية العقد، لأن هذا يعني مهر مؤجل، والمهر المؤجل لا تمتنع المرأة من تسليم نفسها، فهي واجب عليها تسليم نفسها من بداية العقد، فحتى لو حل المهر لا تمتنع من تسليم نفسها حتى يسلم المهر، هذا على المذهب، واضح؟ ها اي نعم، لا، إذا علمت قبل العقد أنه معسر، إذا علمت قبل العقد أنه معسر فليس لها حق الفسخ، وهذا تقدم معنا الكلام عليه، ها هذا قبل العقد، إذا علمت أنه معسر فلا حق لها في المطالبة بالفسخ، لكن بعد العقد علمت أنه معسر، علمت أنه معسر ثم دخل بها وطالبت بالفسخ بعد الدخول، هنا الإشارة إلى الخلاف، قال ولو بعد الدخول، هذا إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأن هناك من أهل العلم أو هناك قول آخر في المذهب أنه إذا كان علمت أنه معسر ومكنته من نفسها من الدعوة سلمت نفسها فلا حق لها في المطالبة, لا حق لها في المطالبة. هذا قول في المذهب, لكن المذهب يرون أنه حتى لو بعد الدخول يحق لها المطالبة بالفسخ. لكن متى لا يحق لها المطالبة بالفسخ؟ إذا علمت أنه معسر قبل العقد ورضيت بنكاحه, رضيت بالعقد, فهنا لا حق لها بالمطالبة بالفسخ لأنها دخلت هذا النكاح وتعاقدت أو رضيت بعقد النكاح على علم بأنه معسر. نعم, يبقى دين في ذمته, يبقى دين في ذمته كسائر الديون. حتى لو فسخ النكاح لا يعني أنه ما عاد لها مهر, هي لها مهر لكن يبقى دين في ذمتها. مثل إنسان تطالبه بدين وأثبت أنه معسر, هل يسقط دينك؟ ما يسقط دينك, يبقى في ذمته متى ما حل, متى ما استطاع سداده يسدده. طيب نقف عند هذا, والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.